الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. شاهدان فصوموا وأفطروا، فلهذا لا تقل المرأة في ذلك. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، ما وجه قول بعض العلماء أنه يجوز ثياب المسلم الكافر وسبه لأنه لا حرمة له، وجمع مع هذا الحديث في معنى من ظلمه؟ هم قصدهم بذلك إذا سبه تحذيرا من شأن من حال. نعم يا سليم. بالنسبة للقول يا شيخ، على طبيعة المشروع الناس والبهائم ألا من خشي الله سبحانه وتعالى وكلا الحمد لله القرب والفضل لا يمكن يتكرر، حتى البهائم التي تصرف هذا المشروع هم تستعملها. طيب البهائم ما عليها لا مكلفات. إنه كان ظلوما. هلا نجي. الله سليم راح. نعم. أنتم فهم شيء من سؤاله؟ لا. يخبر شيخه. ها؟ كان يخبر. كيف؟ كان يخبر. كيف يخبر؟ نعم. وجه أنه يشمل قتال أكبر وقتال أصغر. هل هذا يدخل فيه قتال كفار؟ إذا قاتل أحد. نعم. يسمي قتال كفار. حتى القتال، حتى قتال الكفار إذا أمكن أن تتحاشى الوجه ففعل. نعم. نعم. لا. لا ما ذكرنا قلنا بغير حق. بغير حق. حديث مقيد. وما أذن به الشر فليس فهو حق. ما هو زائد. هو يبي أخذ نصف ماله. وهذا وإذا أخذ النصف ما يتضرر الولد. لكن طيب لو كان الولد له سرية. سرية جميلة شابة وأراد الأب أن يأخذها، هل يمكن أن يأخذها؟ خذ. لا يمكن. نعم. تخدمه فقط. يمكن. لا أنا أقول أخذها، ما تزوجها، ما يقول شطار. هل يمكن أن يأخذها؟ لا. يقول علماء لأن هذا تتعلق به حاجة الشخصية النفسية ولا يمكن أن يمكن منها. وأما مسألة أن يطاعها هذا معروف أنه لا يمكن أن يطاعها لأنها من حلال أبنائه. أصبح. ولكن نظرا لأنها تتعلق بها حاجته ما يمكن أن يقول. أما لو كان عنده إماء ولكنه لم يطع واحدة منهن فللأبي أن يأخذ منهن ما شاء. عرفت؟ طيب إذا أراد الأب أن يأخذ أواني البيت الابن، والابن فقير يعني ما يحصل مثله، يمكن هذا سميع؟ ليش؟ تتعلق الحاجة بالابن يحتاج. أي نعم، لأن حاجة تتعلق بذلك وربما الضرورة هي. نعم. نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، بدليل أن ألفاظ الأحاديث القدسية تختلف، هذا من وجه، وبدليل أنه ليس معجزا كالقرآن، وأنه يجوز مسه بلا طهارة، وأشياء فروق كثيرة، لكن أنا أرى هذا الرأي، لكني أرى أن السلامة أسلم، أن لا تقول أنه كلام الله لا معنى لا لفظا، قل هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقط. لا لا لا لا، كلام الأشاعرة يقول القرآن كلام لفظه من الرسول أو من جبريل، والمعنى هو كلام الله، وكل كلام يتكلم الله به، حتى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يقول ما يقول. وأما من وهم أو من توهم ذلك فهو واحد. يقول هذا الكلام الحديث القدسي لا يثبت له احكام القران ابدا باي حال من الاحوال، ليس محفوظا، بل فيه الضعيف والموضوع وفيه المختلف ولم ينقل بالتوافق. ثم فيه ايضا علو الاسناد، اذا قلنا ان الحديث القدسي انه كلام الله لفظا صار من حديث الاسناد اعلى من القران. ليش؟ لان النبي يروح عن الله مباشره، والقران نزل به جبريل على قلب النبي. فعلى كل حال المساله هذه انا ارى ان السلامه، والا انا ارجح انه كلام الله تعالى معنا نقله الرسول عن ربه. ويبقى الكلام، اليس الرسول يقول قال الله تعالى؟ نقول بلى، قال الله، نحن نقول هذا قول الله. كما ان الله يقول عن فرعون عن موسى قال فرعون قال موسى، وهو ينقله بايش؟ بالمعنى قطعا، لان لغه موسى وفرعون هي عربيه. ثم نجد ان ايضا ان نفس المعنى يعبر به مثلا في ايه بلفظ وفي ايه اخرى بلفظ اخر. السحره قالوا امنا برب العالمين، رب موسى وهارون، اليس كذلك؟ في سورة طه ماذا قال؟ ماذا نقل الله عنه؟ آمنا برب هارون وموسى، فقدم ما أخر ما قدمه السحر، لأنه سبحانه وتعالى ينقل الكلام بالمعنى. وأيضا لو لم نقل إنه ناقل بالمعنى لكان كلام هؤلاء الذين ينقل الله عنهم إيش؟ معجزا، وليس كذلك. على كل حال هذه مسألة نحن نرى أن الكلام الحديث القدسي نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بالمعنى وعبر به هو. لكني أقول إن السلامة أسلم، لا تقول إنه من كلام الرسول لفظا نقله بمعناه عن الله عز وجل. نقول قل الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ودعها، لا تكلم بغير هذا، لأن الصحابة لم يتكلموا بغير هذا، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وليسعك ما وسع الصحابة. هذا الذي أقوله أخيرا، وإن كنت عندما يعني في قراءة نفسي أرى أنه هناك فرقا بين القرآن وبين الحديث القدسي. نعم شيخ، في حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم خيبر، إيش حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم خيبر في إيه؟ وين وين فيما سبق؟ إيه؟ نعم فيما سبق، ولهما من حديث عبد الله بن عمر. هذا في الصواب ابن عمر، هو كذلك عندي في نسخة طبعة هندية يقول ابن عمر، أجل صح لي. ها ابن عمر زين، أجل عندي ابن عمر تواصل. نعم طيب ليعطيه ولدا آخر، ليعطيه ولدا آخر، ما هو اللي يعطيه غيره؟ كلها صحيح، لأن إذا أعطاه لولد آخر فهذا من باب إيقاع العداوة والبغضاء بين الأولاد. خمس دقائق انتهى. نعم يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أتدرون أي أتعلمون، والاستفهام هنا استفهام إعلام، استفهام استعلام، يعني يسألهم، لكن المراد به أن ينتبهوا، أن ينتبهوا، وإلا فالرسول يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا علم لهم بمثل هذه الأمور الشرعية، أو يعلم أنهم يعلمونها لكن أراد التقرير والتنبيه. ما الغيبة؟ الغيبة فعلة من الغيب، وليست كما ينطقه بعض الناس الغيبة بفتح، هذا لحن محيل للمعنى،